التربية يا أمس الرحيم تبع إيه ولا تبع نجيب المتدينين من العلوم الدنيوية اللي بتعيد تأهيل الناس للحياة وإيه ونبدأ نستفاد منهم إحنا نفسنا تربوية. طيب خلاص حلو. انت بقى ايه يا اما تتخصصي في حاجة من دي. طبعا كل كلام ده انت بقى بتختاري مشروع تخرج تبع هذه الاشياء. انت مثلا تتخصصي في الدعوة خلاص, يبقى انت هتعملي انت مثلا والفريق اللي معاكي مثلا مشروع دعوي عملي على النت, وتقدم لنا صورة المشروع, وتقدم لنا البروتوكول بتاع المشروع الاول, يعني ايه يعني تصورك المشروع ده يبقى ايه, العينة المستهدفة مين, هياخد منك مدة قد ايه, هتشتغلي على شباب منين, هتجيبي شباب منين تشتغلي عليهم, مين المشرفين بتوعك, كأنك بتحضري ماجستير في الدنيا بالضبط. مين المشرفين بتوعك يعني مين الناس اللي فاهم دعوة في الواقع اللي هيتابعوا معاكي البحث ده وهيدوك خبرات. جميل جدا. بعد كده بقى تقدمي في الاخر انت وصلت لايه والنتائج ايه والنتائج اللي خرجت بيها, كأنك بتعملي ماجستير بالضبط في النقطة بتاعتك. خدت بالك معايا يعني؟ فده ايه, ده النقطة الاولانية, ده كل اللي انا قلته ده اللي فات اللي هو سكريبت المعهد الزمني. المعهد كده هيبقى 3 شهور تمهيد وسنتين تربية وسنة تأسيس, يبقى كده 3 سنين و3 شهور, و3 شهور مشروع تخرج مثلا يبقى 3 سنين ونص, يبقى المعهد كده هيبقى حوالي 3 سنين ونص. يعني لو ادينا مسافات في النص حاجة زادت يبقى المعهد هيبقى حوالي من 3 سنين ونص لاربع سنين. ده المعهد كاملا مكملا تربية بعلم باحتراف بكل, باحتراف دعوي بكل. ده الايه, ده سكريبت المعهد الزمني, وديت ايه دي النقطة الاولانية. ايه عندكم رأي في النقطة ديت؟ عندكم رأي في النقطة ديت؟ طبعا مش شرط الرأي, يعني ممكن انتوا الكلام ده بقى انتوا نفسكم تفرغوه وتبدأوا. احنا فين كدفعات قديمة؟ انتوا الوقت بإذن الله, بإذن الله أخت أمال هتبقوا طبعا أنتوا شركاء في التنفيذ برضه إن شاء الله بإذن الله. أم خديجة بتقول سنة التأثير يعني تبقى سنة ونص. لا يعني خد بالك إن الزمن عنصر مهم. أنا مش أنا يعني إيه يعني أنا بقى يعني المعهد كله بأربع سنين. والله نشوف الاقتراح ده, ابعتيه برضه في الاقتراحات بتاعتك, ابعتيه في الاقتراحات بتاعتك وناقشه ان شاء الله باذن الله, لان المعهد ده طبعا انا بناقش مع المدرسين الحاجات دي ان شاء الله باذن الله. انتوا فين كدفعات قديمه بقى يا مس الرحيم؟ انتوا اصلا خدتوا يعني ايه معظم الكلام اللي انا بقوله ده؟ انتوا لسه لكم حاجات معينه هنحاول السنه الجايه ان احنا نكملها لكم, حاجات في التاسيس العلمي, حاجات في يعني السنه الجايه هنحاول انها تبقى تكميل ليكم باذن الله سبحانه وتعالى, حتى لو اتضغطتوا معانا شويه باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين تدخلوا من اول وجديد. على فكره ام خديجه انتوا خدتوا معظم اللي انا قلته ده. انت بس اللي يعني ايه احنا اللي دايما بنضخم الحاجه لما بنسمعها, انما لما بناخدها مش بن طبعا طبعا يا دكتور هاب طبعا المده المفروض نراعيها, الجنه والنار. ماشي يا اختنا الكريمه, ما هو يعني احنا يعني برضو ما نقدرش نكمل كل حاجة, احنا بندوق من كل حاجة, فان احنا ناخد نص ايات الجنة والنار في القرآن دي مش حاجة قليلة ابدا يعني بفضل الله. يعني انتوا عملتوا ابحاث رائعة في المادة دي, يعني لحد دلوقتي هذه الابحاث عندي عملت ابحاث رائعة. المفروض هل المسؤولين عن الفهرسة, هل اللي بيفهرسوا المعهد, هل بيفهرسوا الابحاث بتاعت الطلبة برضو؟ ايوه ايوه. لا مش هتبقى تقيله ان شاء الله باذن الله يا اخت امال. يعني هل يا اخت امال بتفهرسوا برضو ابحاثكم وتدبراتكم وحاجاتكم اللي انتوا عملتوها؟ يعني هل مجهودكم اللي انتوا عملتوه بيتفهرس؟ طيب خلاص. يعني ابحاث مثلا ماده الدعوه, ابحاث ماده التفسير, ربنا ربنا مش هنقبلكم في الدفعات الجديده طلبه. انتوا المفروض خلاص انتوا ترتقوا بقى وتشتغلوا وتحترفوا وتبقوا شركاء معانا في السفينه اللي احنا بنحاول نبنيها باذن الله سبحانه وتعالى. انا برضو هديكم خمس دقائق كده, هسيبكم خمس دقائق ان شاء الله باذن الله.